الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، فقلنا: ألا نختصي؟ فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا بعد أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل. ثم قرأ عبد الله: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم، الآية. متفق عليه. وعن أبي جمرة قال: سألت ابن عباس عن متعة النساء ثم فرخص، فقال له مولى له: إنما ذلك في الحال الشديد، وفي النساء قلة أو نحوه. فقال ابن عباس: نعم. رواه البخاري. ومحمد بن كعب بن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له بها معرفة، فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم، فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. رواه الترمذي. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمور الأهلية زمن خيبر. وفي رواية: نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمور الإنسية. متفق عليهما. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. وعن سبرة الجهني أن رضي الله عنه أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء. وذكر الحديث إلى أن قال: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: أيها الناس، إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله، ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. رواه أحمد وأبو داود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في نكاح المتعة وبيان نسخه. هذا نوع من أنواع النكاح الفاسد، وسوف يأتي معنا نوع آخر وهو نكاح المحلل، وكذلك أيضا نكاح الشغار. فهذه أنواع من النكاح الفاسدة، ونكاح المتعة أبيح فترة قصيرة جدا، قيل مرة وقيل مرتين، والمقصود به أن يعقد على امرأة مدة محدودة، مدة محدودة، أياما أو أسبوعا أو شهرا أو نحو ذلك، فإذا انتهت المدة ينتهي العقد، والمقصود بها الاستمتاع لهذه الفترة. وسوف يأتي معنا في الأحاديث صور إباحتها واتفق أهل العلم وأجمعوا على حرمة ذلك وأن هذا لا يجوز. وقد يكون نقل في بعض النقول عن بعض الصحابة أنه حتى كان يقول حتى بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كان بعضهم يرى حل لها وأن منعها لم يكن لا في عهد عمر أو نحو ذلك، لكن هذا كله حتى ولو ثبت عن بعض الصحابة، وإن كان في النهاية طبعا ثبت رجوعهم جميعا، لكن الأحاديث في هذا صحيحة وبينة وواضحة وثابتة، وأجمعت الأمة فيما بعد ذلك على حرمة هذا النوع من النكاح. وقد تنقل نقول شاذة عن بعض أهل العلم، كما نقل عن ابن جريج ونقل عن بعض وعن داود الظاهر في نقل عنه، ولكن هذا كله لا يستقيم مع نص الظاهرة، وهو أيضا قول الشيعة يقولون بحل هذا النوع من الزواج، لكن الأمة مجمعة على حرمة ذلك وأن هذا لا يجوز، ونقل الإجماع غير واحد، ونقلت الكافة عن الكافة كما هو ظاهر في من يطلع على كلام أهل العلم. وإن كان كما قلنا قد يوجد يعني في النقل عن بعض الصحابة، وبخاصة في عهد قد ينقل عن بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبي بكر وفي بعض أو جزء من خلافة عمر ثم كان النهي، لكن هذا كله محمول على أنه إما أنه لم يبلغهم، ومهما كان خلافهم في مثل هذا لا يعتد به مع وجود النصوص الصريحة الصحيحة. ثم أيضا كان النقل فيما بعد عنهم جميعا القول بمنع هذا النوع من العقد، لأن الأصل لأنه أول وجود النصوص الصحيحة الصريحة، ثم أيضا المقصود بعقد النكاح هو البقاء، والأصل الاستدامة، استدامة العقد. ومن هنا أيضا حتى الزواج بنية الطلاق، بمعنى أن يتزوجها ناوي في قلبه أن يطلق، هذا أيضا لا يجوز، وإن كان قال به بعض أهل العلم أو بعض الفقهاء، لأن الأصل في الزواج أن يعقد الإنسان بنية الاستدامة، لكن إذا طرأ عليه فيما بعد أو وجد أنه قد لا يقوم بحقوق الزوجية فهذا طبعا مشروع له الطلاق، لكن عند العقد تكون نيته الاستدامة. قال عن مسعود رضي الله عنه قال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، فقلنا ألا نختصي، فنهانا عن ذلك، ثم رخص لنا أن ننكح المرأة بالثوب إلى أجل، ثم قرأ عبد الله أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم الآية. إذن هذا من الأحاديث التي دلت على الترخيص في نكاح المتعة حينما كان مرخصا فيه، وأن من أسبابه السفر أو الغزو أو البعد المدة الطويلة عن الأهل. فقال كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليس معنا نساء، لكن الواقع أنه لم ينقل الترخيص إلا في بعض الروايات في غزوة الفتح، وفي بعضها في غزوة حنين، والمنع كان في خيبر، وقيل في الفتح. فكل ما ورد من أحاديث في المتعة إثباتا أو نسخا فإنه يدور في هذه الفترة. ثم إن العلماء متفقون على أن الترخيص كان لمدة محدودة، مرة أو مرتين، وقيل مرة واحدة ولمدة 3 أيام، ثم نسخ ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم على ما سوف يأتي أيضا في بقية الأحاديث. قال وعن أبي جمرة قال سألت ابن عباس عن متعة النساء فرخص، لأنه أيضا مما نقل ابن عباس أنه كان ممن يرى جواز المتعة ثم رجع عن ذلك، ورجوعه ثابت أيضا. قال فرخص فقال له مولا له إنما ذلك في الحال الشديد وفي النساء قلة أو نحوه، فقال ابن عباس نعم، بمعنى أنه حتى ما نقل عن ابن عباس كان ترخيصا في حالات شديدة كما هنا أو في النساء قلة ونحو ذلك، لكن أيضا رجوعه ثابت. وأجمعت الصحابة فيما بعد كلهم على المنع من زواج المتعة. وعن محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما كانت المتعة في أول الإسلام، كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ملكت أيمانهم. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. إذا كانت المتعة بمعنى أنه يتزوج زواجا مؤقتا، يتزوج زواجا مؤقتا، سواء كانت التوقيت من طرف واحد أم من الطرفين، يعني من الرجل أو من الرجل والمرأة. وكما يدل عليه هنا بمعنى أنه كان لغرض إما مدة السفر أو مدة الإقامة أو نحو ذلك، وإن كان غرضه صحيحا كأن تصلح من نفسه أو أن يعف نفسه أو نحو ذلك، لكن هذا كله لا يجوز. والذين يقولون به يرون أنه ليس عقدا تاما، ويرون أنه لا يكون به توارث ولا يكون به، طبعا النسب يكون به نسب، ويقوم بالاستبراء أيضا بعد المفارقة استبراء، ولا يقع به طلاق عندهم، إنما مجرد أن ينتهي المدة التي اتفقوا عليها يكون الفراق من غير طلاق. قال: كان الرجل يقدم البلدة ليس له فيها معرفة فيتزوج المرأة بقدر ما يرى أنه يقيم فتحفظ له متاعه وتصلح له شأنه، حتى نزلت هذه الآية: إلا على أزواجهم أو ملكة أيمانهم. وهذه من أوضح الدلائل طبعا على المنع، وهو أن حل الفرج محصور في هذين الأمرين: في الزواج الحقيقي وفي ملك اليمين، في الزواج وفي ملك اليمين. قال ابن عباس: فكل فرج سواهما حرام. إذن هذا مما يؤكد رجوع ابن عباس رضي الله عنهما عن القول بجواز متعة النساء. قال: وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن نكاح المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. وفي رواية أنها عن متعة النساء يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية، متفق عليهما. إذن هذا من الأحاديث الدالة على المنع من ذلك، وكان ذلك يوم خيبر، كان ذلك زمن خيبر أو فتح خيبر. قال: وعن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء عام أوطاس 3 أيام ثم نهى عنها. عام أوطاس هذا امتداد لغزوة حنين، لأن أهل ثقيف لما هزموا وولوا مدبرين تبعهم المسلمون، وصار بينهم أيضا اشتباك في منطقة يقال لها أوطاس، في مكان يقال له أوطاس، أيضا بين مكة والطائف، بين مكة والطائف، لأن حنين كما تعلمون في موقع بين مكة والطائف تقريبا قريبا من الشرائع القديمة، في الشرائع القريبة وفي الشرائع العليا، فحنين قريبا بعد الشرائع العليا تقريبا، أوطاس بعدها، قد تكون على طريق وادي نخلة أو قريب ما يسمى بهيتها الآن، في قريبا من ذلك الجهات، وإن كان اسمها الآن ليس معروفا على جهة الدقة، لكن هي على كل حال في تلك المنطقة بين مكة والطائف وبعد موقعة حنين في الاتجاه إلى طريق قرن المنازل. وهذا يدل على أن الترخيص كان محدودا، قال لمدة 3 أيام. قال وعن سبرة الجهني أنه غزا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتح مكة، قال فأقمنا بها 15، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر الحديث إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وفي رواية أنه كان مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا. رواهن أحمد ومسلم. بعضهم يرى تحريف في قضية خيبر وإن المقصود حنين، وأن وقت التحريم أو حتى وقت الإباحة والتحريم كان في غزوة حنين، لأن يعني حنين كما تعلمون بعد خيبر. وهذا الحديث جلي جدا في الترخيص وفي المنع، قال أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في متعة النساء، وذكر حديثه إلى أن قال فلم أخرج حتى حرمها. إذن هذا بمعنى أنه كان المدة محدودة 3 أيام أو قريبا من ذلك، فأذن ثم منع عليه الصلاة والسلام، فقال يا أيها الناس إني كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله، يعني في فترة الترخيص، ولا تأخذوا مما أتيتموهن شيئا، لأنها مقابل الاستمتاع وهو نوع من المعاوضة والأجرة. رواهن أحمد ومسلم. وفي لفظ عن سبرة قال أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. ولهذا بعض العلماء يرى أنها أبيحت مرتين، أبيحت مرتين. رواه مسلم. وفي رواية عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع نهى عن نكاح المتعة. ويبدو أن الذي في حجة الوداع تأكيد لما سبق، وممن يرى أنها أبيحت مرتين الإمام النووي رحمه الله. نعم. باب نكاح المحلل. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. رواه ابن ماجه. وهذا أنا أيضا نوع من النكاح الباطل، وهو نكاح المحلل، والمقصود به أن الرجل إذا طلق زوجته 3 فمن المعلوم أنها لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فإذا ما جاء أحد ليتزوج هذه الزوجة المطلقة 3 بقصد أو بنية تحليلها لزوجها الأول، هذا هو المقصود، هذا لا يجوز أن يتزوجها بنية تحليلها لزوجها الأول. ولهذا قال المحلل، يعني المحلل لغيره، يحلل المطلقة 3 لزوجها الأول، والمحلل له الذي هو الزوج الأول إذا كان قد رضي بذلك أو كان قد اتفق مع هذا الرجل فإن هذا لا يجوز، وهذا هو الذي تدل عليه أحاديث الباء. وسماه النبي صلى الله عليه وسلم التيس المستعر ولعن صاحبه، واللعن يدل على شدة النهي وعلى أن ذلك كبيرة من كبائر الذنوب، وأن النكاح باطل، النكاح باطل، ولو حصل فإنه لا يحصل به الحل، ولا بد من زواج آخر صحيح. قال عن مسعود رضي الله عنه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل له، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. فالمحلل أولا النبي صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا الفعل، والتحليل غالبا هو قلبي أو قد يكون تواطؤ مكتوم، يكون تواطؤا مكتوما بين الزوج الأول وبين الزوج الثاني. وغالبا بالنسبة للزوجة ووليها غالبا وإن قصدوا إلى هذا ليس لهم أثر كبير، وإن كان لا يجوز هذا طبعا لا من قبل الولي ولا من قبل الزوجة، لكن غالبا المؤثر حقيقة هم الزوج الأول والزوج الثاني، لأنهم هم الذي يحصل هذا، يحصل له التحليل وهذا يحصل له أنه قد حلل له، فالأمر متوجه لهم، وأولئك لا يجوز لهم للولي ولا للزوجة، وهذا تعاون على الإثم والعدوان، لكن المؤثر تأثيرا حقيقيا هم الزوج الأول والزوج الثاني، وغالبا هو عمل قلبي أو تواطؤ مكتوم. ولو أنه فعلا اتفق مع الزوج الأول على أن يدخل بها ليحللها ثم عدل نيته قبل الدخول أو عدل نيته قبل العقد فإن العقد صحيح، لو غير نيته ونوى بزواجه الاستدامة وبزواجه عدم التحليل وإنما أراد العقد الصحيح والنكاح الصحيح فإن العقد يكون صحيح ويكون النكاح صحيحا، لأنه هو الحقيقة أنه أكثر ما يتوجه إلى النية، يتوجه إلى النية. قال لعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المحلل والمحلل، رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه والخمسة إلا النسائي من حديث علي مثله. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل، رواه ابن ماجه. ووجه تسميته بالتيس المستعار ظاهرة، يعني كان القضية قضية أن ينزو فحل على أنثى وسمه بذلك تشنيعا لصنيعه، وجماهير الأمة على منع هذا النوع من الزواج أو على هذا القصد. ويروى عن بعض العلماء الترخيص بمثل هذا، ولكن الأدلة الصحيحة الصريحة الثابتة ترد ذلك. ولهذا ذكر الشيخ الشوكاني في آخر كلامه كلاما جميلا حينما قال ذكر بعض يعني توجيه بعض من يرون حل هذا نوع من الزواج أو هذا نوع من العقد إلى آخره، حاول أن عند علماء الأصول إذا كان النص مجمل فإنه يؤثر على، أو إذا كان النص يحتمل احتمالات فإنه يؤثر على قوة دلالته. ولهذا أشار إلى هذا الشيخ في أواخر حديثه قال النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما شرط في عوديها إلى الأول مجرد ذوق العسيلة بينهما، فالعسيلة حلت له بالنص. وأما لعنه صلى الله عليه وآله وسلم للمحلل فلا ريب أنه لم يرد كل محلل ومحلل له، فإن الولي محلل لما كان حراما قبل العقد، والحاكم المزوج محلل بهذا الاعتبار، والبائع أمته محلل للمشتري وطأها. فإن قلنا العام إذا خصص صار مجملا فلا احتجاج بالحديث، وإن قلنا هو حجة فيما عدا محل التخصيص فذلك مشروط ببيان المراد منه، ولسنا ندري المحلل المراد من هذا النص أهو الذي نوى التحليل أو شرطه قبل العقد أو شرطه في سلوب العقد، أو الذي أحل ما حرمه الله تعالى ورسوله. وجدنا كل من تزوج مطلقة ثلاثة فإنها محلل ولو لم يشترط التحليل أو لم ينوه، فإن الحل حصل بوطئه وعقده، ومعلوم قطعا أنه لم يدخل في النص، فعلم أن النص إنما أراد به من أحل الحرام بفعله أو عقده. وكل مسلم لا يشك في أن أهل اللعنة أنه أهل للعنة، وأما من قصد الإحسان إلى أخيه المسلم ورغب في جمع شمله ولم شعثه وشعث أولاده وعياله فهو محسن، ومع المحسن من سبيل، فضلا عن أن يلحقهم لعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه من جواز التوجيهات. أتى عليها كلها الشوكاني بقوله ولا يخفاك أن هذا كله بمعزل عن الصواب، بل هو من المجادلة بالباطل، فالبحث عنه ودفعه لا يخفى على عارف، وهذا هو الصحيح. يعني نحو هذه المسوغات وهذه التشويشات على النص كلها لا تقوى ولا ترقى إلى أن ترد النص، فالنص صريح. وكما قلنا أن النية إما أن يكون التحليل بالنية في القلب، وإما أن يكون بالتواطؤ بين الزوج الأول والمحلل، وهذا كله لا يجوز. ولو حصل فإنه لا يقع به التحليل، لأنه لا يكون التحليل أو الحل الصحيح إلا بالنكاح صحيح حتى تنكح زوجا غيره، وهذا ليس عقدا صحيحا وليس معتبرا شرعا، فإذا لا يحصل به التحليل. ونكتفي بهذا القدر، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. هل جاء في أحد طرق القصاص ذبح القاتل في الشريعة الإسلامية؟ هو الحد يكون بالسيف، الحد الأصل فيه أن يكون بالسيف، لكن لو أنه يستعمل غير السيف كما لو كان بالرصاص مثلا بإطلاق الرصاص عليه فإن هذا كافي. والأصل فيه حتى في القصص أن يكون مريحا، الأصل فيه أن يكون مريحا، هذا ما يتعلق بالقتل. أما في القصاص الآخر ما يتعلق بالاعتداء على الأطراف كقطع اليد أو نحو ذلك، فإن هذا طبعا لا يكون إلا بما يحصل به القطع، سواء كان بسكين أو نحو ذلك. لماذا أكثر الله عز وجل من ذكر قصة موسى في كتابه دون غيره من الأنبياء؟ يبدو أنه هو يعني قصة موسى وعيسى عليهما السلام، لا شك أنه جاء ذكرهما كثيرا، وأهل الكتاب أخبار أهل الكتاب ذكرهما في القرآن كثير، لأنها هي آخر الرسالات، هي آخر الرسالات التي قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، الرسالات السماوية. وأشير طبعا في القصص الأخرى كما هو، بل حتى تكاد تكون بطريقة يعني ليست قليلة، قصة إبراهيم وصالح وهود وشعيب ولوط ونوح، هذه ذكرت أيضا بطريقة متعددة، وعرضت بأيضا أحوال مختلفة. وهؤلاء هم أغلبهم هم أولو العزم من الرسل، لكن لا شك أن في قصة موسى وعيسى عليهما السلام فيها زيادة في الإطالة والإطناب وعرض لأحوالهما مع أقوامهما، لأنهما هي أواخر الرسالات قبل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. يقول عندي حوالي 145 ريال حصلتها خارج المسجد الحرام، هل أخرجها خارج الحرم؟ الذي ينبغي أن تتصدق بها، وبخاصة إذا كنت يعني تستبعد أنك تجد صاحبها، لأن غالبا إذا فات الوقت لا يكاد يأتي صاحبه ويسأل عنها، فتتصدق بها ما دام أنك وجدتها في الحرم، فيستحسن أن تتصدق بها في الحرم، ولو تصدقت بها في غيره فالأمر في هذا واسع، لكن لقطة الحرم لا تملك، لقطة الحرم لا تملك.